يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التطبيقات الأصولية، أو بعبارة أخرى تخريج الفروع على أصول الفقه. يعني هذا هو موضوع هذه المادة، يمكننا تطبيقات على قواعد أصول الفقه نطبقها على الفروع، أو يعني نخرج فروع الفقه على قواعد أصول الفقه. الكتاب الذي معنا اللي هو أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله تعالى. ما زلنا نتحدث هنا عن سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، وهو اللفظ المشترك، أن يكون اللفظ مشتركا يعني مستعملا في اللغة في أكثر من معنى. اللفظ المشترك اللي هو لفظ واحد وله أكثر من استعمال. يعني مر بنا مثلا لفظ القرء، القرء يأتي أحيانا بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. لفظ العين أحيانا يأتي بمعنى عين الماء أو العين التي هي يعني آلة الإبصار، وهكذا. يعني فهنا توقفنا عند في صفحة 71 المسألة باء: هل يترتب على وطء الزنا ما يترتب على وطء الحلال؟ موضوع هذه المسألة هو لفظ النكاح في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كلمة النكاح مثلا نكح فلان فلانة يأتي أحيانا بمعنى العقد، نعقد عليها عقد زواج، وأحيانا يأتي بمعنى الوطء اللي هو يعني الجماع والمعاشرة. فالنكاح يأتي بمعنى الوطء، ويأتي أحيانا اللي هو الجماع، وأحيانا يأتي بمعنى العقد، مجرد العقد يسمى نكاح. فهنا هل يترتب على وطء الزنا، لو رجل زنى بامرأة، هنا نستطيع أن نقول هل الآن بينهما نكاح أو ليس بينهما نكاح؟ هذا متوقف على تفسير النكاح، ما هو، هل هو الجماع أو الوطء، ولا هو العقد، عقد الزواج الشرعي. مثلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هل المقصود هنا يعني لا تتزوجوا بامرأة تزوج بها أبوك مثلا أو أحد آبائي، أو المقصود يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج امرأة، أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج امرأة لو كان يعني أحد آبائه قد زنى بها والعياذ بالله تعالى، فتصبح محرمة عليه، لأنه تدخل في نكح آباؤكم، هل يدخل فيها يعني إذا زنى شخص يعني بامرأة، هل تحرم على ابنه أو لا تحرم على ابنه؟ هذا مثلا من فروع هذه المسألة، وسببه اللفظ المشترك اللي هو لفظ النكاح، ما المراد به. قال: اتفق الفقهاء على أن الأب إذا عقد على امرأة حرم على ابنه الزواج منها. يعني إذا معنى العقد هذا داخل فيها قطعا، يعني إذا عقد على امرأة حرم على ابنه الزواج بها، سواء أدخل بها الأب أم لم يدخل، لا يوجد في ذلك خلاف بين المسلمين. يبقى إذن هو لفظ النكاح يأتي بمعنى العقد وبمعنى الوطء، بس بمعنى العقد كله متفق على أنه داخل في معنى الآية. غير أنه مختلف في من زنى بها الأب، في من زنى بها الأب، هل تحرم على الابن كما حرمت عليه زوجته؟ فيكون الوطء المحرم ناشرا للحرمة أم لا تحرم؟ فيكون الوطء المحرم غير ناشر لها. نقول الوطء المحرم اللي هو الجماع المحرم، يعني اللي هو الزنا، هل يكون ناشرا للحرمة، يعني يكون سببا في إنشاء محرميات وتحريم زواج بامرأة بسبب هذا الوطء المحرم، أو أن الوطء المحرم الجماع المحرم الذي حصل في الزنا لا ينشر الحرمة، يعني لا يكون سببا في حدوث محرمية يعني وتحريم نكاح امرأة. قال: ذهب الشافعي ومالك في الموطأ إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال. إذن الشافعي ومالك ذهبوا إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم امرأة زنى بها الأب. وبمثل ما قال قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري، هؤلاء من التابعين، من أئمة التابعين الكبار، وأبو ثور وابن المنذر، هؤلاء من الفقهاء المجتهدين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من الصحابة. إذن هذا مذهب يعني قال به جمع كبير، يعني عندك مالك والشافعي اثنان من الأئمة الأربعة ومن الفقهاء المجتهدين المتبوعين أبو ثور وابن المنذر، ومن الصحابة ابن عباس، ومن التابعين سعيد ويحيى وعروة والزهري. قال الشافعي في الأم، في كتاب الأم: فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى الله تعالى، ولا يحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما. نحن عندنا زوجة الابن تحرم على أبيه، وزوجة الأب تحرم على ابنه، ماشي؟ يعني الإنسان إذا ابنه تزوج امرأة خلاص صارت محرما على الأب، والأب إذا تزوج امرأة صارت محرما على ابنه. فالإمام الشافعي هنا يقول: لو زنى الأب امرأة هل تحرم على، لا تحرم على ابنه، لو زنى الابن بامرأة لا تحرم على أبيه. وأحيانا يحصل هذا يعني الزنا أثناء وجود زواج يعني فعلي، يعني مثلا فكما سيأتي يعني في بعض الصور، يعني هو مثلا هو متزوج بامرأة وزنى بأمها ولا زنى ببنتها ولا كذا، فهل هذا يعني يبطل زواجه القائم أو نعم؟ فقال: لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزا لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه، بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال. قال يعني هذه المحرميات يعني هي نعمة من النعم، جزاك الله خير، ناشئة عن عقد الزواج الحلال، اللي يتزوج بامرأة زواجا يعني حلالا شرعيا حرم عليه، يعني تتزوج بامرأة حرم عليه أمها، إن دخل بها حرم عليه بنتها، وهكذا إلى آخره. فهذه المحرميات إنما تترتب بالزواج الحلال، وأما الزنا الحرام فهو خلاف الحلال ولا يترتب عليه ما يترتب على الحلال. قال: وفي الموطأ قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، يعني التحريم الناشئ عن زنا. يعني وأمهات نسائكم يعني أم زوجتك التي تزوجتها زواجا حلالا حرمت عليك، لكن أم المزني بها لو شخصا زنى بها هذه لا يصدق عليها، على كلام الإمام مالك لا يصدق عليها أنها من أمهات النساء. فكل تزويج على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. دائما هذه طريقة الإمام مالك رحمه الله يحكي قول أهل المدينة، يعني علماء المدينة في زمانه، لأن عمل أهل المدينة يعني هو حجة عند الإمام مالك رحمه الله. أهل المدينة في زمن مالك هم أولاد الصحابة رضي الله عنهم، يعني أهل المدينة هم شيوخه سالم ابن عبد الله بن عمر، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فلان وهكذا، يعني الشيوخ كلهم أولاد الصحابة رضي الله عنهم. فعندما يكون عملهم على شيء فهذا يعني كأنه سنة عملية، يعني ينظر إليها الإمام مالك على أنها يعني كأنها سنة عملية منقولة يعني. قال: وقال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء. إذا رجل زنى بامرأة وأقيم عليه الحد، حد الزنا يعني الزنا قطعي وثابت وحتى أقيم عليه الحد، له أن يتزوج ابنة المرأة التي زنى بها، وابنه له أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها إيه أبوه. واضح؟ فإذا الزنا يعني لا يعامل معاملة الزواج، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصاب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. برضو هنا صورة يعني في الوسط بين الحرام والحلال، اللي هو إيه؟ نكاح الشبهة. فنكاح الشبهة هو يعني نكاح مختل فيه بعض الأركان، أو يعني على سبيل الخطأ والوهم، أو حصل فيه يعني إشكال، فهو صاحبه قصد الحلال. يعني نكاح الشبهة صاحبه يعني قصد زواجا بالحلال، لكنه يعني وقع في اختلال فانعقد هذا العقد يعني باطلا بسبب خطأ وقع فيه، فحصل يعني وطئ في نكاح شبهة. فنكاح الشبهة مثل النكاح الحلال، يحرم ما يحرمه النكاح الحلال. يعني من أمثلة نكاح الشبهة اللي هو مثلا زواج المرأة بغير ولي، فهذا وقع فيه خلاف، الإمام أبو حنيفة أجازه والجمهور يعني أبطلوه، وكذلك النكاح بغير الشهود أجازه مالك وأبطله الجمهور وهكذا. فإذا حصل نكاح بغير ولي أو نكاح بغير شهود فهذا يعتبر نكاح شبهة، يعني جائز عند بعض العلماء وباطل عند بعض العلماء. ويدخل في نكاح الشبهة اللي هو أحيانا يحصل إشكال في تسليم المرأة المعقود عليها، طبعا الصور يمكن في واقعيا يعني حاليا مستبعدة، لكن قديما يعني كانوا أحيانا ربما عقد على امرأة بدون أن يراها وبدون كذا، وبعدين أدخلوا عليه امرأة أخرى حسبوا أن هي المقصودة ومش عارف كذا. طيب، قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الوطأ الحرام يحرم الحلال، فلا يحل له أن يتزوج بمن وطئها أبوه بالزنا. أبو حنيفة وأحمد عكس إيه؟ مالك والشافعي. وبمثل ما قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي، هؤلاء من أئمة التابعين، والثوري وإسحاق، ونحو وروي نحو ذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنهما من الصحابة. أشوف برضو الخلاف إيه؟ نفس الكفة يعني، هذول معهم صحابي ابن عباس، ودول معهم عمران بن حسين، ودول معهم جماعة من التابعين وجماعة من التابعين، اثنين من الأئمة الأربعة، وبرضو من الأئمة المجتهدين من غير الأربعة، برضو هنا الثوري وإسحاق، هنا أبو ثور وابن المنذر، فكل كفة يعني مثل الأخرى. وسبب الخلاف اختلافهم في المقصود من النكاح في قوله، هنا نرجع إلى سبب الخلاف. سبب الخلاف اختلافهم في المقصود من النكاح في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذ النكاح من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة يعني اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، يطلق على العقد تارة ويطلق على الوطئ تارة، ويطلق على العقد والوطئ معا تارة أخرى. إذا له إيه؟ أحيانا يأتي بمعنى العقد فقط، أحيانا بمعنى الوطء فقط، أحيانا بمعنى العقد والوطء معا. قال في المصباح المنير، هذا من معاجم اللغة، المصباح المنير للفيومي، قال: نكح الرجل والمرأة أيضا ينكح من باب ضربة. ما معنى باب ضربة؟ عندنا أبواب التصريف يعني الفعل الثلاثي، في أحيانا يكون الفعل على وزن إيه؟ فعل يفعل، فهذا يقولون من باب ضرب، اللي هو ضرب يضرب، اللي هو مفتوح في الماضي ومكسور في الايه في المضارع، ضرب يضرب على وزن فعل يفعل، فهذا يسموه باب ضرب. اذا قالوا من باب فتح، باب فتح اللي هو نقول ايه فتح يفتح، يبقى نقول فعل يفعل، ماشي. وفي عندنا باب، وفي عندنا باب نصر، هذا نقول ايه، نصر ينصر، فيبقى في عندنا فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. وفي عندك ايه باب كرم، اللي هو كرم يكرم، اللي هو فعل يفعل. وفي باب حسب يحسب، فعل يفعل. وفي باب اللي هو علم يعلم، فعل يفعل، وهكذا. فهذا من باب ضربة، هي ست أبواب يعني في التصريف الثلاثي. فإذا معناها نقول نكح ينكح، زي ضرب يضرب على نفس الوزن، نكاحا، نكاحا هو المصدر. قال قال ابن فارس وغيره يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء. وقال ابن القوطية أيضا نكحتها إذا وطئتها أو تزوجتها. هذا إيه في معاجم اللغة. قال ولقد استعمل في الشرع بهذه المعاني الثلاثة، فمن استعماله بمعنى العقد قوله تعالى، يعني ستأتينا إيه بعض النصوص، كل الفقهاء اتفقوا على أن المراد بالنكاح هنا العقد، أو المراد بالنكاح هنا الوطء، وهناك نصوص إيه مختلف فيها، ناس يقولون يراد هذا وآخرون يخالفون. فمن استعماله بمعنى العقد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا عندنا قرينة يقول نكحتم المؤمنات، يعني عقدتم عليهن عقد زواج، شخص عقد على امرأة عقد الزواج ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، طلقها قبل أن يحصل بينهما إيه وطء أو جماع. ما حكم الإيه العدة؟ قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني إذا شخص عقد على امرأة ثم طلقها من غير أن يدخل بها ليس عليها عدة، معناها أنها ممكن بعدها بلحظة، بعد الطلاق بلحظة تتزوج إيه برجل آخر، ليس عليها عدة، لا تنتظر إيه شيئا، ولا يستطيع أن يراجعها، يعني ليس لها عدة، لا يستطيع أن يراجعها، ولها أن تتزوج بغيره عقب التطليق مباشرة. فالشاهد هنا إذا نكحتم المؤمنات هنا لا تحتمل تفسيرا غير العقد فقط، لا يمكن أن تحتمل الوطء، وإلا يصبح إيه تناقض لو قلنا يعني نكحتم يعني وطأتم، يعني كأنه مسستم من قبل أن تمسوا، لا يمكن تفسير هذا. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ممكن يأتيك يعني السؤال مثلا إيه النكاح هنا، هل مراد به العقد ولا الوطء ولا العقد والوطء؟ فهنا وأنكحوا الأيام منكم، الأيام اللي هو من لا زوج له يعني، والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني أنكحوهم يعني زوجوهم، اعقدوا لهم عقد الزواج. وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا فانكحوا يعني فاعقدوا الزواج على امرأتين وثلاثة ورباع. قال ولقد ادعى صاحب لسان العرب اللي هو الإمام ابن منظور من أئمة اللغة أنه لم يطلق النكاح في كتاب الله إلا على التزويج، هو عقد الزواج، فقال لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج. لكن المؤلف هنا قال هذا ادعاء، يعني هذا يعني كلام فيه نظر، والإمام ابن منظور هو متأخر يعني في القرن الثامن أو التاسع رحمه الله تعالى، يعني إمام متأخر، وهذه العبارة لا تسلم له، يعني هو ادعى هذا الادعاء، لكن إذا أعدنا النظر في المواضع التي ورد فيها لفظ النكاح في كتاب الله سنجد أن بعضها لا يراد به التزويج، يعني لا يراد به العقد ولكن يراد به الوطء. قال ومن استعماله بمعنى الوطء، يجب لنا أتى بمثال هنا يرد هذا الادعاء، قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال فالمراد من النكاح هنا الوطء للعقد، لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا. يعني في الشرع، في الشريعة الإسلامية ليس هناك تحديد لسن الزواج، يمكن للولي أن يزوج ابنه أو بنته في أي سن، ليس هناك تحديد للسن التي يسمح فيها بالتزويج، يعني لو بمعنى العقد، لكن طبعا الدخول بها وكذا لا يكون إلا عندما تكون مطيقة لذلك وهكذا. ولا مانع يعني إذا اصطلح الناس مثلا منعا لضرر أو لعرف معين، أو هذه مسألة أخرى، يعني المنع من التزويج في السن المبكر أو كذا لمصالح معينة، هذه مسألة أخرى. لكن يعني في القرآن والسنة ليس هناك يعني تحديد لسن معين أنه لا يجوز عقد الزواج قبله. يعني لو واحد عنده ابن عنده سنة والتاني عنده بنت عندها سنة ولا بضعة أشهر، وأبو الولد هذا يروح مع أبو البنت ويقول له، وهذا يقول زوجت بنتي لابنك، والثاني يقول قبلته، الشهود حاضرين، ويعطيها صداقا. يعني شرعا هو زواج لا تجد في أي مذهب يعني بطلان هذا. طبعا في فتاوى المعاصرين يعني مراعاة ظروف معينة وكذا، لكن في كلام الفقهاء ليس هناك تحديد للسن الزواج. فإذا قوله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هنا لا يمكن أن يكون بلغوا النكاح يعني بلغوا السن الذي يسمح فيه بالعقد، لأن هذا السن هم بلغوه من الصغر يعني، وإنما هنا بلغوا النكاح يعني القدرة على الوطء والجماع يعني. قال ومن استعماله في العقد والوطء معا قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا الرجل طلق امرأته يعني ثلاثة تطليقات أو آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا معنى تنكح زوجا غيره، هل معناه تعقد على رجل آخر ولا يحصل وطء؟ يعني فهنا قال عقد ووطء معا، يعني لو حصل وطء فقط مثلا بزنا لا تحل للأول، لو حصل عقد من غير جماع لا تحل للأول. لا بد أن يكون عقد نكاح ووطء حلال بعد هذا العقد، ثم إذا طلقها الزوج الثاني تحل للأول. إذن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره يعني يعقد عليها ويحصل بينهما الوطء. أيوة سيذكر معنا. قال فالنكاح المحلل هنا هو العقد والوطء، ولا يمكن أن يراد به العقد فقط، لأنها لا تحل بالإجماع بمجرد العقد، إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وداود وطائفة من الخوارج. لكن هذا يعني كأنه يعني قول قديم مهجور واستقر الإجماع على خلاف. وعدم إرادة العقد فقط لما رواه الجماعة إلا أبا داود، الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، إلا أبا داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي، يعني هنا يقول ما الدليل على أن قوله حتى تنكح زوجا غيره لابد فيه من الوطء؟ يعني لو أن قائلا قال ما الذي يمنع أن يكون النكاح هنا العقد فقط، إذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات وعقد عليها رجل ثاني ثم طلقها بعد العقد، لماذا لا تحل للأول؟ لهذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، اللي هو يعني الطرف، أحيانا الثوب يكون فيه خيوط متدلية أو كذا، يعني مثل طرفه. فقال أتريدين، يعني كانت تقصد يعني كناية أنه غير قادر على جماعها، يعني هكذا كانت تقصد يعني. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال ولما روي عن ابن عمر قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة، يعني حتى يحصل جماع. رواه أحمد والنسائي، وقال لا تحل حتى يجامعها الآخر. قال ولا يمكن أن يراد بالنكاح هنا الوطء فقط، يعني لو أن قائلا قال طيب لو حصل وطء بالزنا، يعني امرأة طلقت ثلاثة تطليقات وبعد ما طلقت ثلاثة تطليقات يعني زنت والعياذ بالله وجامعها رجل بالحرام يعني ثم تابت ولا كذا تريد ترجع للأول، هل هذا يحلها للأول؟ قال لا، للإجماع على أن وطأ الزنا لا يحلها لزوجها الأول، الإجماع يمنعها. فالمراد إذن بالنكاح هنا العقد مع الوطأ لا أحدهما. قال أبو جعفر، قال أبو جعفر الطبري فإن قال قائل فأي النكاحين عنى الله بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل كلاهما، وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم يحل للأول بإجماع الأمة جميعا. فإن كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله تعالى يعني تفسير قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يجامعها فيه ثم يطلقها، واضح؟ فهذه آية إيه؟ يعني هكذا إيه تفسيرها، لابد من العقد والوطء معا. قال هذا ولقد أخذ كل فريق من الطرفين المتنازعين يؤيد مدعاه بأدلة يراها في نظره مؤيدة لما ذهب إليه، وجعل كل يجهد نفسه كي يبطل حجج خصمه. شأنهم في ذلك شأنهم في كثير من المسائل الخلافية، وربما وصلت المناقشة إلى حد الإقذاع، يعني الهجاء الشديد والإغلاظ الشديد. يعني في حقيقة هذه المسألة بالذات يعني ان فيها الامام الشافعي رحمه الله يعني اباح للرجل ان ينكح ابنته من الزنا، يعني عياذا بالله لو ان رجل زنى بامراه واتت بطفل ببنت وكبرت هذه البنت يقول هذه البنت هي ليست بنته، يعني انما حرم على الانسان بنته يعني من الزواج الحلال، يعني اما ابنته من الزنا فهذه شرعا ليست ابنته ولا يعتد بها انها ابنته وكذا. لكن الجمهور الأئمة الثلاثة منعوا من ذلك يعني وقالوا هذا يعني هذا شيء مستبشع حتى وإن لم تكن ابنته يعني شرعا وكذا، لكنها من مائه ومخلوقة منه وكذا يعني إلى آخره. لكن هو الإمام الشافعي رحمه الله يعني هو مشى القاعدة، يعني قال طالما أخذنا أن الوطء الحرام لا يسمى نكاحا ولا يدخل فمشاها يعني في يعني حتى على هذه الصورة. يعني أحيانا الفقهاء وهم يتناولون هذه المسألة يعني يشددون على الشافعية يعني فيها، هو انفرد بهذا رحمه الله يعني. قال ولقد تبع الخلاف في هذه المسألة خلاف في مسائل أخرى كتحريم موطوءة الابن بالزنا وكتحريم أم المزني بها وتحريم بنتها. هذا ولا بد لنا في ختام هذه المسألة من أن نذكر رأي أبي جعفر الطبري في تأويل هذه الآية. إمام أبو جعفر الطبري له يعني توجيه للآية، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وخلاصة رأيه أن ما هنا مصدرية تؤول هي وما بعدها إلى مصدر. إحنا عندنا ما لها استعمالات عديدة، أحيانا تأتي نافية وأحيانا موصولة وأحيانا مصدرية إلى غير ذلك. ف يعني الجمهور كلهم يفسرون الآية يعني على أن ما اسم موصول بمعنى الذي أو التي، يعني لا تنكحوا الذي نكح آباؤكم يعني أو النساء اللاتي نكحهن آباؤكم، فإن ما هنا اسم موصول. لكن الطبري يقول ولا تنكحوا ما نكح آبائكم. ما مصدرية هي وما بعدها مصدر، يعني ولا تنكحوا نكاح آبائكم، يعني مثل نكاح آبائكم. ونكاح الآباء اللي هو نكاح الجاهلية، يعني كأن الخطاب في الآية للصحابة رضي الله عنهم، ينهاهم الله تعالى أن يتزوجوا على طريقة الآباء في الجاهلية، كان عندهم أنواع من النكاح تخالف النكاح الشرعي. ويكون التقدير ولا تنكحوا نكاح آبائكم بمعنى ولا تنكحوا كنكاحهم. ويكون من النساء ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء، قال من صلة، ولا تنكحوا صلة ولا تنكحوا. ويكون المقصود النهي عن ضروب الأنكحة التي كانت في الجاهلية، كنكاح الاستبضاع ونكاح البغايا ونكاح الشغار. ويدخل في جملة ذلك نكاح حلائل الآباء الذي كان منتشرا في الجاهلية. فإذا يقول هذه أنواع النكاح، نكاح الاستبضاع ونكاح البغايا ونكاح الشغار. فالاستبضاع والبغايا هذا كله أنواع من الزنا، يعني صور من الزنا، وكانوا يسمونها نكاحا. فكان يأتوا مثلا برجل، مثلا رجل له زوجته ويريد أن تأتي بطفل مثلا ذي كرم وشهامة وشجاعة ومش عارف كده، فكان عندهم يعني فيبعث امرأته إلى رجل من المعروفين بذلك من زعمائهم وكده، يزني بها وحتى تحمل منه، ويسمونها نكاح الاستبضاع. والبغايا اللي هي كانت يعني ترفع راية على بيتها، يعني من يريد أن يزني بها يأتي إلى البيت ويزني بها، فكانوا هذه يسمونها نكاحا. ونكاح الشغار أنه هو يقول له زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، من غير الصداق، يعني يكون صداق الأولى هو تزويج الثانية وصداق الثانية تزويج الأولى، من غير اعتبار لرضا الزوجة ولا صداق ولا كذا. فهذه أنواع نكاح يعني أهل الجاهلية. فقال الإمام الطبري ولا تنكحوا ما نكح، يعني ولا تنكحوا كنكاح آبائكم، يعني كنكاح أهل الجاهلية. قال ويدخل في جملة ذلك نكاح حلائل الآباء، يعني كان من نكاح أهل الجاهلية أيضا أنه إذا مات الرجل فابنه يتزوج زوجات أبيه، يعني كان يعتبر هذا كأنه من البر بأبيه، يكون الأب له زوجات وكذا، فإذا مات الأب ابنه يتزوج زوجات أبيه. وحجته في ذلك، فيقول هذا داخل يعني فيها، وحجته في ذلك ظاهر النص، لأن ما لغير بني آدم، ما لغير بني آدم، يعني ما لغير العاقل، يعني من يقول لو كان المقصود النساء التي نكحهن الآباء، قال إيه من، لقال لا تنكحوا من نكح آباؤه، لكنه قال ما نكح، فأتى بما، وما تأتي لغير العاقل. قال ولو كان النهي عن نكاح حلائل الآباء خاصة لقيل ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء. قال وهذا تفسير حسن لولا ما عليه الكثرة الكاثرة من المفسرين من أن الآية واردة في شأن تحريم نكاح زوجات الآباء. يعني كان الإمام الطبري ممكن له توجيه حسن من ناحية اللغة، لكن من ناحية الآثار فالتفسير المروية عن الصحابة والتابعين تخالف هذا. طيب مسألة أخرى، مسألة جيم، ذبح الأضاحي في الليل أيام الذبح، أيضا مسألة أخرى لها صلة بموضوع اللفظ المشترك، اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى. هنا الكلام عن لفظ يوم، لفظ يوم، هل اليوم يشمل الليل أو اليوم يقصد به النهار فقط؟ يعني إذا قيل يوم هل مقصود به من الفجر إلى المغرب، ولا المقصود باليوم 24 ساعة كلها؟ فهنا لفظ يوم من الألفاظ المشتركة. قال ذهب معظم الفقهاء إلى أن وقت الذبح هؤلاء الأيام، إلى أن وقت الذبح هؤلاء الأيام المعلومات المذكورة في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكن اختلفوا هل يجوز الذبح في ليالي هذه الأيام أو يقتصر في الذبح على النهار فقط، يعني يوم العيد وأيام التشريق بعده أيام الذبح، فهل يدخل فيها الليل أيضا، ممكن يذبح في الليل؟ ذهب معظم الفقهاء إلى أن الذبح في الليل أيام الذبح جائز كما هو جائز أثناء النهار. وممن ذهب إلى الجواز الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أصح الأقوال عنه وإسحاق وأبو ثور، إلا أن الشافعي يكره الذبح ليلا حتى لا يخطئ رجل في الذبح، أو ربما لا يوجد مساكين حاضرون. يعني هو كره الذبح ليلا لموضوع آخر، يعني ليس لكون الليل لا يدخل في مسمى اليوم، يقول الليل هو داخل في مسمى اليوم والذبح فيه جائز، ولكنه يكره لمعنى آخر، أنه إيه بسبب الظلام قد يخطئ في الذبح وقد لا يجد مساكين في الليل يفرق عليهم الذبيحة. وذهب الإمام مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية الخراقي، يعني في الرواية التي اختارها الخراقي، أنه لا يجوز الذبح إلا في النهار، وسبب الخلاف الاشتراك الواقع في اسم اليوم. كلمة اليوم كلمة إيه؟ مشتركة. وذلك أنه قد استعمل اليوم في اللغة بما يشمل الليل، واستعمل تارة بما يختص بالنهار. يعني أحيانا اليوم يقصد به النهار فقط من الفجر إلى غروب الشمس، وأحيانا يقصد به 24 ساعة كلها. وكذلك استعمل هذا في اللغة، وكذلك في القرآن الكريم. فمن استعمال القرآن اليوم فيما يشمل النهار والليل قوله تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فهنا إيه؟ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي بلياليها، أي بلياليها، أيام هنا كل يوم منها 24 ساعة. وقوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وكان لا يتكلم لا في النهار ولا في الليل، مش ليس فقط في النهار. فإذا هنا إيه؟ اليوم يشمل 24 ساعة كلها. ومن استعماله اليوم دالا على النهار دون الليل، يعني جاء في القرآن اليوم بمعنى النهار فقط، قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فهنا قال سبع ليال وثمانية أيام، فإذا ثمانية أيام نهار فقط، وسبع ليال اللي هي بين الأيام الثمانية، يعني اليوم الأول نهار وبعدين ليلة وبعدين نهار وبعدين ليلة وتنتهي بنهار، ثمانية أيام وبينهم سبع ليالي بين الأيام. فالأيام هنا في هذه الآية نهار فقط. وأما الشافعي وإن كان يوافق جمهور الفقهاء في هذا الحكم، فهو يرى أن الأيام المعلومات في هذه الآية هي عشر ذي الحجة وليست هي الأيام المؤقتة للذبح، ويرى أن توقيت الذبح مأخوذ من أدلة أخرى. طيب جواز، طيب إذن اللي قال أن الذبح لا يجوز إلا في النهار هذا اللي هو إيه؟ الإمام مالك وأحمد في رواية الخرقي، ففسروا الأيام أنها النهار فقط، يعني في الرواية التي اختارها الخلف. نعم، طبعا عند اجتماع اليوم مع الليل في نفس النص فهذا يكون قرينة، يعني على أن اليوم له معنى والليلة لها معنى، لكن عندما يأتي اليوم وحده فهنا يعني أحيانا ممكن يكون يعني شاملا الليلة وقد لا يكون شاملا الليلة، يعني هنا ليس بالضرورة أنه إذا افترق شامل الليلة أحيانا يشمل وأحيانا لا يشمل. طيب المسألة التي بعدها مسألة دال، قال: جواز أكل المحرم من لحم صيد البر، جواز أكل المحرم من لحم صيد البر، من لحم صيد البر. قال: ومما اختلفوا فيه وكان سبب الاختلاف فيه الاشتراك، جواز أكل المحرم من لحم صيد البر. طيب احنا عارفين ان المحرم بحج او عمرة يباح له ان يصطاد صيد البحر، يعني ممكن يصطاد سمك، يعني الصيد البحري حلال للمحرم بحج او عمرة. واما صيد البر انه يصطاد مثلا غزال او ارنب او حمار وحش او نحو ذلك من اللي هو ما يصاد من الصيد البري، فيحرم على المحرم أن يصطاد. طيب إذا اصطاد غير المحرم هل يحرم على المحرم أن يأكل منه أو لا يحرم عليه أن يأكل منه؟ هنا إيه؟ نأتي إلى قوله تعالى: وحرم عليكم، قال وذلك أن الله سبحانه قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كلمة صيد تأتي بمعنى الاصطياد اللي هو الفعل نفسه، إنه هو يعني يحمل معه السهم والنبل ويصطاد هو بنفسه، وتأتي الصيد بمعنى المصيد، المصيد اللي هو الحيوان نفسه الذي تم اصطياده. يعني لو الشخص اصطاد غزالة أو أرنبا أو حمامة، فهذا المصيد يقال له إيه؟ صيد. الحمامة أو الأرنب أو كذا هذا يقال له صيد، والفعل نفسه انه هو يعني يحمل القوس والسهم ويرمي حتى يصيب الرمية، فهذا يسمى صيدا ايضا. فايهما المحرم على المحرم بحج او عمرة، يعني بعد ما دخل في الاحرام واحرم بحج او عمرة، ما الذي يحرم عليه؟ هل هو الصيد او ان بمعنى الاصطياد او بمعنى ان يأكل من المصيد؟ قال: والصيد في اللغة يقع على الاصطياد، كما أنه يعني يقع أيضا على المصيد. ففي المصباح اللي هو كتاب المصباح المنير من معاجم اللغة، قال: صاد الرجل الطير وغيره يصيد صيدا. قال: وسمي ما يصاد صيدا. عندنا في معاجم اللغة الصيد هو مصدر الفعل صاد يصيد صيدا، وما يصاد الشيء الذي يصاد الحيوان الذي يصاد يسمى صيدا أيضا كذا. قال: فذهب علي وابن عمر وعائشة وابن عباس إلى أن المراد من الصيد المصيد، ولذلك حرموا أكله سواء أصاده حلال أو محرم. قالوا المصيد سواء صاده حلال أو محرم فهو حرام على المحرم. وإلى مثل ذلك ذهب الليث ابن سعد والثوري، سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والهادوية اللي هم الشيعة الزيدية. وأيد قول هؤلاء بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهو بالأبواء أو بودان. والأبواء وودان هما اسمان لقرية يعني بين مكة والمدينة. فرده عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما، خرج من المدينة محرما متوجها إلى مكة، فالأبواء أو ودان قرية بين مكة والمدينة، وهو في هذه المنطقة. الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا اللي هو المخطط هذا، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه، يعني حزن الصحابي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم هدية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، يعني رده قال لا اريدها. فلما رأى ما في وجهه قال: انا لم نرده عليك الا ان حرم. وهذا فيه يعني من الادب يعني ومكارم الاخلاق اذا رد هدية لعذر يعني لا يمكنه قبولها لعذر ما، انه يذكر عذره حتى يعني لا يحزن المهدي. يعني رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لحم حماري وحش، يعني اهدى لحم حماري وحش، يعني حمار وحش كان صيد وذبح وقطع ويهدي لحما منه. وذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وتبعه جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة، يعني إذن الخلاف هنا خارج المذاهب الأربعة، لكن هؤلاء الأئمة كانوا فقهاء متبوعون، يعني الإمام ليث بن سعد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي، كل منهم كان له مذهب يعني وله أصحاب وأتباع. عثمان بن عفان ومعه الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن المراد من الصيد الاصطياد، ولذلك أباحوا للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده حلال، شريطة ألا يصاد لهم، شريطة ألا يصاد لهم. وهذا هو الذي وجهوا به حديث الصعب بن جثامة، يعني هؤلاء الأئمة الأربعة طب كيف يعني عندهم حديث الصعب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل اللحم الذي صاده حلال، يعني ليس محرما، اللي هو الصعب لم يكن محرما، ومع ذلك لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المصيد. فالتوجيه هنا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن الصعب قد صاده له، يعني صاده لأجله، فلذلك هذه الصورة يعني المحرم لا يصطاد بنفسه ولا يصاد له، يعني ان هذه كأنها حيلة على على الاصطياد، يعني ان الحلال يصطاد لأجل المحرم. قال واشترط أبو حنيفة ألا يكون قد أعان على اصطياده بإشارة أو دلالة. أبو حنيفة كذلك أيضا قال المحرم لا يجوز أن يعين بإشارة أو دلالة، يعني لا يشير إلى مكان الصيد ولا يدل يقول الحلال هناك صيد في هذا المكان، فلا يكون أعان عليه. لو أعان المحرم على الصيد على الاصطياد فيحرم عليه أيضا. ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء أو يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء بما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي اللي هو أبو قتادة رضي الله عنه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة اسمه ماء لبني غفار بين مكة والمدينة، اسم موضع فيه ماء بين مكة والمدينة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبين أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش. هذا أبو قتادة يقول فبين أبي أو عبد الله بن أبي قتادة يقول فبين أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، يعني طلب منهم أن يساعدوا لأنهم كانوا محرمين فأبوا أن يساعدوا. قال فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع. قال فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن اسم مكان أيضا وهو قائل السقيا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قال قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. يعني خلاصة هذا الحديث فيه أن حلالا غير محرم اصطاد حمار وحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمحرمين أن يأكلوا منه، فهذا حجة الأئمة الأربعة وعثمان بن عفان رضي الله عنه أن قوله وحرم عليكم صيد البر يعني الاصطياد وليس الأكل من المصيد. وكذلك بما رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وحمل الشافعي حديث الصعب بن جثامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الصعب قد صاده له. بهذا تنتهي هذه المسألة ونتوقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد صاده له، يعني صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو محرم والصعب غير محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خشي أن يكون الصعب قد اصطاد هذا الصيد لأجل أن يكرم به النبي عليه الصلاة والسلام ويطعمه منه. ففي هذه الحالة الإنسان إذا كان حلالا ليس له أن يأكل مما صيد لأجله. واضح؟ طيب. لازم يتأكد أنه هو يعني أن الحلال صاده لنفسه يعني، ثم أهدى إليه منه لا يضره.